لأن الدعوة إلى بيان أصل أهل السنة والجماعة فرض عين في هذا الزمان. لما ذكرت سابقا أن الإرجاء قد فشى وعم وطم، قل من سلم منه البت. هذا الحديث ما في معناه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتفى سائر العمل البدن هل ثم فساد أعظم من هذا؟ لا صلاة ولا صيام ولا حج، جميع الواجبات ويفعل جميع المنهيات، هل ثم فساد أعظم من هذا؟ ليس ثم فساد. دل ذلك على ماذا؟ على فساد القلب. فكيف يدعى بأن القلب عامر بالمحبة والخشية والرجاء إلى آخره، ثم هو يفعل ما شاء من المنهيات ويترك ما شاء من الواجبات؟ هل هذا يعقل؟ ليس لا يعقل أبدا. وإنما ننظر إلى الشرع أولا ثم نقول العقل يدل على بطلان هذه الدعوة.